بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا الدرس الماضي إتمام باب الاستنجاء والاستجمار، وأشرنا إلى مس الفرج باليمين، وقلنا إنه يكره، وهل هو دائما أو حال الاستنجاء والتبول على خلاف، ورجحنا أن الأولى عدم مس الذكر أو الفرج عموما باليمين، وأشرنا إلى أن الراجح جواز استقبال النيرين الشمس والقمر، وأن الراجح عدم استقبال القبلة ببول أو غائط في الخلاء، وأنه يجوز في البنيان. ثم أشرنا إلى اللبث فوق، يعني أكثر من الحاجة، فوق قضاء الحاجة، وقلنا إنه لا ينبغي ذلك لأنه قد يسبب أضرارا للشخص. ثم أشرنا إلى التبول في الطريق والظل وتحت الشجرة المثمرة وغير ذلك، وقلنا كل ما فيه أذية للمسلمين فينبغي أن يبتعد عنه، وأشرنا إلى مراتب الاستنجاء والاستجمار، وأشرنا إلى أن الاستجمار يجزئ ما لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. ثم أشرنا إلى شروط الاستجمار بالحجارة أو غيرها، واشترطنا 3 شروط: أن تكون طاهرة ومنقية، وأن لا تكون عظما ولا روثا. ثم أشرنا إلى مسألة الوضوء قبل الاستنجاء، وقلنا إن بعض أهل العلم قال لا يصح، وبعضهم قال يجوز، وقلنا إنه في حال السعة لا ينبغي أن يفعل ذلك، ووقفنا على باب السواك وسنن الفطرة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالده ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنة الوضوء. قال: التسوك بعود لين منق غير مضر، لا يتفتت لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين 3، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة 2 والـ3. قال المؤلف رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء. السنن جمع سنة، وهي الطريقة، وأما في الاصطلاح فهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وهذا هو المعنى الاصطلاحي. وأما الفقهاء إذا ذكروا مسألة السنة قالوا يسن هذا، فهم يقصدون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والسنن هنا أضيفت إلى الوضوء لأنها في الجملة تختص به وأدخل معها الفقهاء يعني بعض خصال الفطرة مثل قص الشارب، حلق العانة، والأظافر، تقليم الأظافر، والاكتحال وغيره. كل هذه ألحقوها به، ألحقوا هذه الأمور بسنن الوضوء، وأيضا للدهان وترجيل الشعر وغير ذلك. لكن عطف السنن الوضوء على السواك هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن السواك داخل في سنن الوضوء، لكن المؤلف ميزه هنا لمزيد اهتمام به، وإلا فهو داخل في سنن الوضوء، فهو من عطف العام على الخاص. يقول المؤلف: التسوك بعود لين يخرج العود، يعني يخرج غير العود، يخرج الخرقة على كلام المؤلف، ولين يخرج القاسي لأن عادة يجرح الفم، منق الذي لا ينقي لا تتحقق به الفائدة، ما يتحقق الفائدة من السواك إذا لم يكن منقيا، غير منق غير مضر. أما إذا كان يضر الشخص، يضر الفم، فهذا لا يشرع التسوك به لأنه لا ضرر ولا ضرار. إذا كان العود يضر يعني يجرح فلا يشرع التسوك به. قال: لا يتفتت، يتفتت يعني يذوب، يتلف، لا يتفتت يعني يتلف يذوب. فهنا إذا كان يتلف فلا ينبغي، ولهذا يعني يندر عود الأراك، يندر أنه يتفتت. قال: لا بأصبع وخرقة، يعني المؤلف يقول لا يتسوك بأصبعه ولا بخرقة. والصواب أنه يجوز أن يتسوك بعود وخرقة وأصبع وغيرها. وأصبع هذه كم فيها من لغة؟ كم فيها من لغة؟ 10 لغات، 10. أصبع وإصبع وأصبع، هذه كم؟ 3. أضربها في 3 ب9. و وش العاشرة؟ أسبوع. أسبوع أسباع. والله ترى أنت يمكن عندك شيء ما هو عندي، أنا ما أدري. قالوا أسبوع، أنت قلتها؟ أنا قلت أسبوع. أي المهم 10 لغات. طيب، فالراجح أنه يجوز أن يتسوك بها، لأن التسوك إما أن يكون للتنظيف وإما أن يكون للتعبد، إما أن يكون للتنظيف لإزالة الرائحة أو تنظيف اللثة، وإما أن يكون للتعبد. فكل ما يحصل به التنظيف فلا إشكال أن يتسوك به. لكن التسوك بالعود، العود الأراك، لا شك أنه أولى. وبعض العلماء فرق بين ما يثاب عليه المرء وما لا يثاب عليه. فقال ما يثاب عليه المرء هو التسوك بالعود، وأما ما لا يثاب عليه فيشمل تسوك بالأصبع والخرقة وغيرها. قال اللي يثاب عليه لابد أن يكون بالعود. ولهذا نقول إنه يتسوك بأي شيء يتيسر له، ونرجو أن يدرك الأجر إن شاء الله تعالى. ثم قال مسنون، أين الخبر؟ أين خبر التسوك؟ التسوك هذا مبتدأ بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بأصبع وخرقة مسنون، هذا هو الخبر. والمبتدا والخبر قد يفصل بينهما كما لا يخفاكم، والمبتدا والخبر قد يكون المبتدا اسم والخبر اسم، قد يكون المبتدا اسم والخبر جملة فعلية، وقد يكون الخبر مقدم لأنه جار ومجرور، صح ولا لا؟ ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. وهنا فصل بين المبتدأ والخبر مسنون. إذن التسوك ها سنة كل وقت، يعني ليس له وقت معين لكنه يتأكد في بعض الأوقات، ليس للسواك وقت معين لكنه يتأكد في بعض الأوقات، لغير صائم بعد الزوال. المؤلف يرى أن التسوك للصائم بعد زوال الشمس أنه غير مسنون، والراجح أن السواك مسنون كل وقت للصائم وغيره قبل الزوال وبعده، لكن يجتنب ما فيه نكهة، لأن فيه مساويك فيها نكهات، يجتنب ويجتنب أيضا أن يكون لين حيث أنه قد يعني يبلع منه شيء. فالصواب الرواية الثانية في المذهب، وهي أنه يستاك في كل وقت ولو كان صائما ولو كان الوقت بعد الزوال. وهم يستدلون المانعون يستدلون بحديث إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا في العشي، لكن ضعفه أهل العلم. والحديث الأصح من رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم عليه الصلاة والسلام. إذن الراجح أن السواك مسنون مطلقا أول النهار وآخره للصائم وغيره، هذا هو الراجح. طبعا الذين قالوا أنه لا يستاك في آخر النهار بعد الزوال قالوا لأن السواك يزيل الرائحة التي تنبعث من المعدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيقول إذا استاك الصائم بعد الزوال كأنه يبعد هذه الرائحة. نقول لا، هذه ما لها علاقة، هذه تنبعث منين؟ تنبعث من المعدة، فلا علاقة لهذا بهذا. ثم قال متأكد، وش أعراب متأكد؟ متأكد ولا متأكد؟ أنا ترى قرأت مثل اللي قرأ القارئ، متأكد ولا نقول متأكد ولا متأكدا؟ متأكد. ما إعرابها؟ أحسن، خبر ثاني، خبر ثاني من من من أعظم ما يعينك على فهم المتن فقهيا أو غيره هو أن تحسن اللغة العربية. إذا متأكد خبر ثاني. وتعرفون الخبر يتعدد، يتعدد الخبر، مثل مصيف مقيض مشتت، صح ولا لا؟ هل هذا يعني البشت حقه أو الغطاء حقه؟ يقول مصيف مقيض مشتي، هذه كلها أخبار. طيب، قال متأكد عند صلاة، هذه هي الأوقات أو الحالات التي يتأكد فيها السواك، هذه هي الحالات أو الأوقات التي يتأكد فيها السواك. الأول عند الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. قال: وانتباه، وانتباه يعني الانتباه منين؟ من النوم، الانتباه من النوم. وتغير فم، وتغير فم يعني وجود الرائحة. وعند الوضوء، مثل يعني عند الوضوء قبل المضمضة والاستنشاق، لما روي: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. فهنا هذه هي الحالات التي يتأكد فيها التسوك أو السواك. وتغير فم، عادة تغير الفم يكون بعد الأكل أو بعد النوم أو بعد استعمال شيء. وهذا الكلام الفقهاء في التغير الطبيعي، طبيعي. لكن ما حال من يغير رائحة فمه بشيء يضره؟ الله المستعان، للدخان وغيره، هل يوصف هذا بالعقل؟ هل يوصف أنه عاقل؟ تستغربون سؤالي هذا، صح ولا لا؟ لا تستغربونه. لكن لو جاء يا أحبابي واحد ومزق 10 ريالات أو قل 2 دينار أردنيين مزقهم أمامنا، جاء ومزقهم، نقول هذا وسط ولا لا؟ هذا مجنون ولا لا؟ فكيف بمن يحرق فؤاده؟ كيف ما يضر نفسه؟ ما يكون قدوة سيئة لأولاده؟ فهذا يعني كلام الفقهاء للتغير الطبيعي. أما لتغير اختياري وفي شيء يضر، فنقول نسأل الله له الهداية. طيب، قال: ويستاك عرضا، هذا صفة التسوك، صفة التسوك، يستاك عرضا من اليمين إلى اليسار. قالوا: ليحقق فضيلة التيمم، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، وشأنه كله. يبدأ من اليمين إلى اليسار. وين هو اليمين؟ من هنا ولا من هنا؟ اليمين من هنا ولا من هنا؟ كيف؟ هل هو يميني أنا ولا يمينك أنت وأنت تشاهدني؟ ما هو يمينك تشاهدني أنت؟ طيب، يمين الشخص نفسه. إذن يبدأ من الجهة اليمنى. قال: ويستاك عرضا. ما هو العرض؟ كيف العرض؟ العرض كذا؟ ها؟ أي العرض هذا، هذا العرض. مبتدئا بجانب فمه الأيمن، الأيمن. و طيب، إذا ابتدأ بجانب فمه الأيمن، وين يمسك السواك؟ باليمنى ولا باليسرى؟ باليمين يمسكه. طيب، قبل الصلاة في الأوقات المسنونة ليستحسن أنت معنا أمس وحنا نمشي؟ أنت معنا أمس وحنا نمشي؟ اللي سألني؟ على العموم قيل باليمين وقيل باليسار، أن يمسك باليمين وقيل يمسك باليسار، وقيل التفصيل كما ذكر أخوكم كان للتعبد، فيعني باليمين مثل عند الصلاة، وإن كان لإزالة الأذى والرائحة فباليسار، وقيل الأمر واسع، وهذا هو الراجح أن الأمر واسع، الأمر واسع، استاك باليمين لا إشكال، استاك باليسار فلا إشكال أيضا. وهذا أقرب الحقيقة، كونه يعني نقول أن الأمر واسع، لأن ما وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبضه باليمين أو قبضه باليسار، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. لكن أنا قلت للسائل أمس اللي سألني وإحنا في الطريق، قلت له أني على كثرة ما رأيت شيخي رحمهم الله الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، على كثرة ما رأيتهم إلا أنهم يمسكونه باليسار، يمسكونه باليسار حتى عند الصلاة، يعني يندر أني أراهم باليمين، لكن شيء ما أنا أنقل ما رأيته فقط، لكن الأمر واسع في هذا، الأمر واسع. قال وهكذا أيضا البداء باليمين، لو بدأ باليسار فالأمر واسع. ويدهن غبا، غبا يعني يوما بعد يوم لفعله صلى الله عليه وسلم، لفعله صلى الله عليه وسلم. ويكتحل وترا يعني يقطع على وتر، يعني واحدة ولا ثلاث ولا خمس. والاكتحال فيه تقوية للبصر وشفاء للعينين، ولكن التجمل به للنساء، تجمل به للنساء، ولهذا هو نوع من أنواع التجمل، ولهذا تنهى عنه المرأة المحادة وتنهى عنه المرأة المحرمة إلا إذا كانت محتاجة، يعني تستخدمه تطببا، يعني فهنا نقول لا حرج عليها. فتعليل الذين قالوا يبدأ باليمين، قالوا لأن عبادة، والعبادات يبدأ فيها باليمين، لأن الرسول يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمن في شأنه كله. لكن على مسألة التيمن، ألا تلاحظون أن إذا أردنا نخرج من المسجد ولا ندخل المسجد ولا ندخل البيت يقول تيامن، ما تلاحظون هذا؟ هل هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ ألا من هذا قال تيامن؟ نعم خالفك واقف لك، أنت تقول ما هو صحيح، صح ولا لا؟ أنت تقول ما هو صحيح، هذا يخالفك. أقول الكبر الكبير هو اللي يقول. إيه، وش ترد عليه؟ طيب كمل الحديث، عجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، ها كمل، وشأنه كل، هل قال شأنه والآخرين؟ أي لا، في نفسه، هذا في نفسك أنت، لكن معك غيرك كبر، هذا اللي ورد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولي أمكما أكبركما، أكبركما ليؤذن أحدكما ولي أمكما أكبر، فالأولى أن يقال كبر، إذا أراد يخرج يدخل كذا يقال كبر، هذا هو الأول. وهذه المسألة هذه من لطائف المواقف، يعني اللي ما توجد في الكتب، لما وقفنا عليها في قراءتنا على شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين في زاد المعاد، فحصل إشكال يعني كبير جدا ومناقشة للشيخ رحمه الله، لأن الشيخ له رأي يعني في مسألة التيامم في المجالس. الشيخ يرى أولا أنك إذا دخلت ما تسلم على الحاضرين كلهم مثل ما نعمل الآن، تسلم على هذا ثم هذا، الشيخ يرى أنك تدخل وتأخذ مكانك، كان مخصص لك مكان تأخذ مكانك، ما خصص لك مكان تكون في أدنى المجلس، هذا رأي الشيخ رحمه الله. يعني يكون السلام عام. وأيضا يرى أن إذا واحد معه بيالات ولا فناجيل ولا قهوة ولا عصير ولا كذا، يرى أنك تعطي الأكبر أو الوالد إن كان موجود أو العالم إن كان موجود أو السلطان، ثم تعطي من على يمينك أنت، الساقي ولا المسقي؟ المسقي. الساقي. واضح لكم ولا لا؟ يعني أنا بدأت بالأخ الكريم، أعطي اللي أعطي اللي على يميني أنا، ما هو اللي على يمينه. واضح؟ بخلاف لو كان أبعطيه إناء يشرب فيه، إناء، فهو يشرب ويعطيه على من يمينه. يمينه كما في حادثة ابن عباس. لا يعني لا أوثر بنصيبه أيه أحد بعدك يا رسول الله. كان على يسار مشيخة، قيل منهم خالد وقيل منهم أبو بكر. فالشيخ رحمه الله يفرق بين إذا كان الإناء واحدا أو مثلا طيب ويبي يمشي الطيب بنفسه بمشيه المعطى، وبينما إذا كان الساقي هو اللي. فناقشناها الحقيقة كثيرا، وأنا كنت ممن أكثر في هذا، قلت له يا شيخ ما تطيب نفسي، يعني أنا أعطي اللي على يسار، هذا اعتدناه في مجالسنا، ولا تطيب نفسي إني إذا دخلت أقف ولا أسلم، حنا اعتدنا نسلم على الأيمن، فإن كان في المجلس عالم ولا سلطان ولا والد ولا يعني أحد له مكانته نبدأ به، ثم من على يمينه. وقلت للشيخ، قلت والله يا شيخ لو كان واحد على يسار إلا نسلم عليه ثم وقف، ثم رحت وسلمت على اللي على يمينه كلهم، اللي على يساره واللي على يمينه واقف يبي يعتب علي، صح ولا لا؟ صحيح. هذا موجود. فالشيخ قال لي ابحث هذه المسألة. قلت أبحثها وأكتب فيها، تقرأ وتعلق عليه؟ قال نعم رحمه الله، لكن شاء الله أن يختاره ويموت رحمه الله، نسأل الله أن يجمعنا وإياه في جنة النعيم. وبدأت البحث ولم أكمل، صدر بحث لأحد زملائنا الكرام يعني الدكتور عبد العزيز ربيش في مسألة تيمم، بحث صغير لكنه جميل. الشاهد هذه لطيفة يعني تتعلق بهذا الأمر. اسمحوا لي، يعني هذا هو العلم، العلم حلقات، يعني لا تقولون خرج عن الموضوع، هذه من أساس العلم. إذا كان هناك فوائد إذا مررنا بها يحسن التذكير بها. ثم قال وتجب التسمية. إذن المؤلف يرى أن التسمية حكمها واجبة، والراجح أنها سنة. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله لا يثبت في التسمية حديث صحيح، لا يثبت في التسمية حديث صحيح. والرواية الثانية عند الحنابلة أنها سنة وهي الراجحة. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويستدلون بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكنه ضعيف. يقولون لا وضوء صحيح، ولكن الجمهور حملوه على نفي الكمال، مثل لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة وهو بحضرة طعام يشتهي، وهكذا. قال مع الذكر، يعني إذا معناه أنه إذا نسيها فلا إشكال مع وجوبها، مثل التسمية على الذبيحة، مثل التسمية على الذبيحة. طيب، ثم قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. مؤلف يرى أن الختان وش حكمه؟ واجب. والراجح أنه واجب على الرجال، مكرمة في حق النساء، مكرمة في حق النساء. وقيل واجب على الرجال والنساء، ولكن نقول إن العرف هنا له أثر، عرف البلد له أثر في ذلك، له أثر في ذلك. وقيل إنه مستحب للرجل والمرأة، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، يعني هذا في حق الكبير. هل يعقل أن الإنسان يختتن وهو كبير ولا ما يعقل؟ نقول يعقل، هذا شاهد يوميا يسلم وعمره 40 50 60 70 وهو مختتن، فهنا ما لم يخف على نفسه. لكن ننتبه، ما هو يوم قال اشهد ان لا اله الا الله وتعالى اختتن قد يعني يرتد والعياذ بالله، لا، شوي شوي بطريقه معينه وتوجيه ونصيحه وتعليم وتهذيب. نعم. ولكن الذين منعوا ختان المرأة نقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال للخافضة للخاتنة اللي تختن النساء: أشمي ولا تنهكي، يعني لا تزيلي الجلدة كلها. والجلدة كما تعلمون هي التي تكون على فرج المرأة كعرف الديك، هذه تخفف من أجل تخفف الشهوة فقط، لكن لا تقطع الشهوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، فمعناها أنها ها المرأة تختتن، تختتن المرأة. طيب، وهنا الحقيقة نقول لا تنبغي المبالغة في الختان، مثل بعض اللي يعني القرى اللي يسلخون حانة الرجل، وإذا قال أح ولا صاح ولا كذا قالوا هذا ما يستحق المرأة، ما يستحق الزواج، هذا عذاب وتعذيب هذا. ولا بعض الأعراف اللي يعني تزيل الغشاء اللحمة هذه للمرأة كاملة، هذه قد تقطع الشهوة، والشهوة مطلوبة عند الرجل والمرأة. وأما ما يثار الآن في بعض يعني القنوات الفضائية الإعلامية وتكلمون على الختان المرأة وأن هذا لا ينبغي، لا يلتفت إلى هذا، لكن نقول هذا حسب العرف، حسب العرف. ثم قال: ويكره القزع. قزع هو حلق بعض الرأس، أي بعض شعر الرأس، ما نقول حلق الرأس، حلق شعر بعض الرأس وترك بعضه، فإن كان فيه تشبه بالكفار والكافرات فهو محرم، محرم. وأما إن كان ليس على وجه التشبه فهو مكروه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: احلقه كله، احلقه كله أو اتركه كله، احلقه كله أو اتركه كله، دعه كله، فلا يحلق بعضه ويترك بعضه. وهذا أنواع. والآن نرى العجب في بعض الصور، يعني ولا سيما من بعض يعني اللاعبين في بعض البلاد يعني الإسلامية والغربية، يعني إما أن يحلق تحت أو يحلق جانب أو يحلق المقدمة أو يحلق الناصي، أو يعني ترى عجبا. ولكن وللناس فيما يعشقون مذاهب، تعلقتها شمطاء شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهب. بل عندنا ناس الآن يعني ما يكلم حبيبته إلا وهو في دورة المياه وهو يقضي حاجة. نقول الطيور على أشباهها تقع، طيور على أشباهها تقع، وبعضهم يحلق وسط الرأس وبعضهم يحلق الجانب وهكذا. لكن اللي يحب أن أنبه إليه، اللي يحب أن أنبه إليه، أن أقول انتبهوا للأطفال، هذه مسؤولية الآباء والأمهات بين يدي الله، لا تعودوهم يعني القزع من صغرهم، لأن هذا في تربية لهم، لكن عوده أن يحلق رأسه كله أو يتركه، لا يلزم أن يحلق يعني مرة نهائيا بالموس، لكن انتبه، لا يتعود الطفل من صغره يكون له يعني لمة في مقدم رأسه، اللي هذا يتعود عليه ويصير عادة عنده. كما أن لا ينبغي أن يعود اللباس اللباس اللي فيه صور أو اللباس اللي يكشف جزء من العورة، وهكذا البنت لا تعود اللباس اللي يشف عن جسمها ولا يجسم الجسم. ينبغي الإنسان أن يكون يعني قدوة لأبنائه والأم قدوة لبناتها وهو مسؤول عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فننتبه لمثل هذا. طيب لو جاءنا شخص وقال أنا سأربي رأسي، أنا متبع، أنا مقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، كانوا يربون شعور، أما إن كان يحلق لحيته فنقول تكذب، لأن فعلك يكذب ها قولك، هذا واضح. مثل في ناس الآن على جبل الحج ما يحلق رأسه، ليش؟ قال والله أنا متبع، وهو هذا محطه فقط يعني إما للشهرة ولا كذا، وأحيانا يحطه الكدش، وكدش اسمه كدش اللي يحطه مفلول، هذا يسمونه كدش. فالمهم أن نقول هذا ما هو صحيح. إن كنت فعلا متبع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر المحلقين، أدمت اعتمرت وحججت ما في مجال أنك تترك، لكن الراجح أن الرأس تربية الرأس من العادات، لا نقول سنة. صحيح بعض أهل العلم يقول لو نقوى عليه لتركناه، لكن من اللي بيتعاهد؟ بكرة يصير فيه قمل، بعدين تؤذي نفسك وتؤذي أهلك وتؤذي زوجتك وينتقل لأطفالك، صح ولا لا؟ الهوام، هذه تسمى الهوام، لعله آذاك هوام رأسك في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه. طيب قال ومن سنن الوضوء السواك، عرفنا السواك أنه من سنن وأنه ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، والحديث اللي فيه ضعيف لكن هو من يعني تسوك في كل وقت. وغسل الكفين ثلاثا، أما من نوم ليل ناقض الوضوء فهو واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس اليدين في الإناء قبل غسله مثلا، لا يغمس أحدكم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وأما في غير من غير يعني الشخص اللي قام من نوم الليل فهذا سنة غسلها ثلاثا. وإذا أطلق الكفين فالمقصود هذا كفين، هذا الكف، ولهذا يأتي التعبير باليد ويكون خاص بالكف، ويأتي التعبير باليد ويكون يشمل إلى المرافق، ولهذا قال الله جل وعلا أو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وفي الوضوء واغسلوا أيديكم إلى المرافق، فهنا يشمل هذا وهذا. وفي هذه الكف هذه فيها الرسغ وفيها الكوع وفيها الكرسوع وفيها البوع، لا البوع لا بوع ما هو فيها، الكرسوع والكوع والرسغ، البوع ما هو في اليد، ولا ترى نبي نقول عبارة يقول ما يعرف كوع من بوعة، تعرفون هذه؟ أي انتبه، البوع ما هو في اليد، البوع في القدم. فهم يقولون ما يلي الإبهام كوع هذا، وما يلي الخنصرة كرسوع هذا، وما بينهما الرس فافهم، ما يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصرة كرسوع وما بينهما الرس، أما البوع فهو في القدم. طيب قال وغسل الكفين ثلاثة، ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء لنهيه صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد بالإناء لمن قام من نوم الليل الناقض للوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. الصواب أنها واجبة في الوضوء، المؤلف يرى أنها سنة، والصواب أنها واجبة في الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بمضمضة واستنشاق. وللمضمضة والاستنشاق ثلاث كيفيات ستأتينا إن شاء الله في فروض الوضوء، في كيفية الوضوء. طيب، ثم قال: والمبالغة فيهما، الضمير يعود على ماذا فيهما؟ المضمضة والاستنشاق، لغير صائم، لحديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وتخليل اللحية الكثيفة، خليل اللحية الكثيفة، واللحية تخليلها لها صفتان، لها صفتان: الصفة الأولى أن يخللها هكذا بأصابعه، والصفة الثانية أن يلقمها الماء القائم. ما هي اللحية الكثيفة؟ كيف نعرف اللحية الكثيفة من الخفيفة؟ قالوا: اللي تصف البشرة هذه خفيفة، واللي ما تصف البشرة هذه كثيفة. فالإنسان يطبق على نفسه، يطبق على نفسه، يعني مثل أخونا كثيفة، ها؟ مثل أخونا خفيفة، يعني ما يلزم أنه يخللها، ما دام الماء يجيها مع كل اتجاه فهذا يكفي. والأصابع، أي ومن السنن تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، بمعنى أن يدخل أصابع يديه في أصابع رجليه، وهكذا اليدين اليمنى في اليسرى، واليسرى في اليمنى، واليسرى في اليمنى. ثم قال: وأخذ ماء جديد للأذنين. الصواب أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، بل يكفي ما كان في يده من بلل بعد مسح رأسه. والغسلة الثانية والثالثة، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل مرة وغسل مرتين وغسل ثلاثا وغسل ثلاثا. إذن الكل سنة، الكل سنة. وربنا جل وعلا قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، إذن عرفنا الأولى والثانية والثالثة سنة، والرابعة بدعة. ها، بدعة الرابعة، بدعة. طيب، مسح الرأس كم يمسح؟ يمسح مرة واحدة. وهكذا نقل، هل هكذا نقل الصحابة رضوان الله عليهم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوا أنه مسح رأسه مرة، ونقلوا أنه غسل وجهه ويديه ورجليه ثلاثا و مرتين ومرة أحيانا. طيب، لو جاءنا واحد وغسل الوجه مرة وغسل اليدين مرتين وغسل الرجلين ثلاث ومسح الرأس واحدة، وضوءه صحيح ولا لا؟ نعم، نقول لا إشكال في ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. والآن نطرح أسئلة، والجائزة هي كتاب أخينا حبيبنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. السؤال الأول: ما حكم الختان للمرأة؟ ما أخذت أنت؟ ما أجبت عندي؟ أي؟ طيب، أي، والراجح أنه مكرومة للنساء. طيب، ما حكم القزع؟ ها، غير جائز. وضح أكثر. ها، كان تشبه محرم، وكان ما هو تشبه يكره. الجواب صحيح، تفضل. طيب، ما حكم الاكتحال؟ أجبت أنت؟ ما أجبت؟ أنت تفضل. سنة كذا إطلاق للرجل والمرأة، هو المؤلف ذكر هذا، لكن نقول نحن إذا كان، ها، إذا كان للمرأة فلا إشكال، وأما الرجل فللحاجة، يعني ما الرجل يكتحل. تفضل. طيب، المؤلف يقول: باب السواك، هل يتسوك الإنسان بخرقة؟ ما أجبت أنت؟ عندي أجبت؟ لا خلاص، اللي أجاب أبي واحد ما أجاب. ها أنت الآن توسط له يعني تشفع له، ما يخالف. طيب هي واسطة ولا شفاعة؟ أسألك أنا، سمعني، واسطة ولا شفاعة؟ شفاعة. شو؟ تفضل تفضل أنت، المشفوع له. أي وش حكم السواك؟ طيب يعني أنت أخذ الجائزة أخذها. لا، الواسطة محرمة يا أحباب، وأما الشفاعة فهي يعني يؤجر عليه، يشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. تفضل. قل أحسن الله إليكم: يوجد إمام مسجد يجعل كل يوم أحد يقرأ على المصلين بعد الفراغ من صلاة الفجر باب من أبواب رياض الصالحين، هل هذا بدعة أو سنة؟ يقرأ عليهم أبواب من رياض الصالحين. لا، كيف بدعة؟ هذا يؤجر عليه، قرأ السبت، قرأ الأحد، قرأ الجمعة، لكن ننصحه بأن يستمر في القراءة، يستمر إلا إذا ثقل عليهم الأمر، وإلا القراءة فلا إشكال، ويتخير من الموضوعات ما يناسب جماعة مسجده. نعم، حتى بعد الفجر ما دام الجماعة يرغبون، هذا علم يا شيخ. بأي وقت، المهم ألا يثقل على الجماعة، ألا يثقل على الجماعة، يتخولهم بالموعظة. أن رغبوا الظهر الظهر، رغبوا الفجر الفجر، المغرب المغرب، العصر العصر، العشاء العشاء، لكن عادة أنسب وقت، وكان مشايخنا يحرصون عليه، بعد العصر وبعد المغرب، يعني بعد المغرب يعني قبل صلاة العشاء، يعني بعد أذان العشاء إلى إقامة الصلاة وبعد العصر، هذا المعتاد. لكن لنفرض أن جماعة مسجد يرغبون الفجر، ما يبون، لا إشكال، تفقون مع إمامهم ولا إشكال. نعم. ويقول: يجعل كل يوم أحد المصلين يقرأ، أحد المصلين هو اللي يقرأ؟ أي، ما في إشكال. هذا إذا كان نيته تعليمهم، يعني تعليمهم وهو يرد عليهم، هذا يؤجر على هذا الأمر، لكن لا يحرجهم، يقوم واحد وهو ما يعرف، ما دام متفق مع جماعته فالأمر إليهم. نعم. هذه سائلة تسأل تقول: انقطع عنها الحيض، وبعد انقطاعه بعشرة أيام نزلت بعض القطرات ليست من دم الحيض، ولم تعلم بذلك إلا بعد فراغها من بعض الصلوات، هل تعيد هذه الصلوات؟ وماذا تعتبر هذه القطرات؟ هي تقول الآن أنه ليس بحيض، هي الآن حكمت أنه ليس بحيض. أن نقول للأخت، نقول باب الحيض من أشق وأصعب الأبواب التي تواجه يعني طلاب العلم، لأن مسائل تتجدد، ولا سيما مع الآن الوسائل الحديثة وما يستعمل من موانع الحمل. فنحن نقول المرأة إما أن تكون مبتدأة، أو تكون معتادة، أو تكون مميزة، أو تكون متحيرة، أو تكون مستحاضة. فإذا كان لها عادة منتظمة فما كان خلاف عادتها لا تلتفت إليه. فهي الآن تقول قطرات ليست بحيض، فهي حكمت عليها. والحيض له ثلاث صفات، له ثلاث صفات: ثخين، له رائحة، يميل للسواد. هذه ثلاث صفات تعرفها النساء. فإن كان هذا الدم ليس في عادته، العادة جاتها معتادة وجاءها دم آخر، ولا جاءها الدم قبل ولا بعد، فنقول لا تلتفت إليه، وعليها أن تعيد الصلاة اللي تركتها، وتعيدها مباشرة من حين ما تعرف الجواب. فإن كانت كثيرة وتعبت تتريح ثم تقضي الصلاة بعد ذلك. نعم. إذا علمت بعد الصلوات، ها؟ أقول هي سؤالها إذا علمت بعد الصلاة، بعد أن صلت، أي إنه مو بحيض أي. هي صلت الآن أي. ما عليه صلاة صحيحة تعيد صلاتها صلاة لها لا تعيدها صلاة صحيحة صلاة صحيحة ما دام صلت ونوت الصلاة لا تعيد الصلاة نعم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.